أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوْ بِوَإِنْ أَنْتُمْ وَأَنَّ وقوم نوح من قبل تبكون وأنتم

أفتحنا أبواب السماء Thank you. Yeah. في جنة لا تنسى.